الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، مر معنا في اللقاء السابق قراءة كتاب الجهاد من مختصر أبي شجاع المختصر الشافعي، وعرفنا أن الجهاد في الإسلام له شرائط ذكرها أبو شجاع رحمه الله، ومنها الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والطاقة على القتال. فمن لم تتوفر فيه هذه الشروط لا يجب عليه الجهاد، فإذا انتفت هذه الشروط انتفت هذه الفريضة. وثم بعد ذلك ذكر أبو شجاع كما عرفنا في اللقاء السابق أحكام الأسرى، وذكر أن الأسرى على ضربين: ضرب يكون رقيقا بنفس السبي، وهؤلاء لا يقتلون، لا يجوز قتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم، وهم الصبيان والنساء. هؤلاء بمجرد الأسر في الإسلام يكونون أرقاء. وضرب لا يسترقون بنفس السبي، بل الإمام مخير فيهم في أربعة أمور، وهم الرجال الأحرار المقاتلون وغير المقاتلين، لكنهم الرجال الأحرار، فالإمام مخير فيهم بين القتل وبين المن وبين الاسترقاق وبين الفداء بالمال أو بالرجال، يفعل الأصلح إلزاما، ليس تخيير الإمام هنا بالتشفي بل بالمصلحة، فما كانت فيه مصلحة راجحة يجب على الإمام أن يفعله بالأسرى. ومن أسلم قبل الأسر من رجل أو امرأة في دار الحرب أو دار الإسلام فقد أحرز ماله ودمه وصغار أولاده، لا يجوز أن يعتدى عليه ولا أن يسترق ولا أن تؤخذ أمواله ولا أن يسترق أولاده الصغار. أحرزهم بالإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم. فهذه هي الغاية التي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام، فمن تحققت فيه فلا يجوز الاعتداء عليه وقد أمن على نفسه وماله. وعرفنا أن الصبي يحكم له بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب، والمراد بالصبي هو الذي لم يبلغ بعد، أما ما بعد البلوغ فهو مسؤول عن فعله. أما قبل الإسلام يحكم له قبل البلوغ يحكم له بالإسلام بوجود ثلاثة أسباب، إذا توفر فيه أحدها فيحكم له بالإسلام: أن يسلم أحد أبويه فهو تابع لهما، أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه فهو تابع لمن سبه، لأنه في الحقيقة في هذا السن ليس له اختيار، فسيتبع إما والديه أو من استولى عليه، أو يوجد لقيطا في دار الإسلام فهو قطعا كيف سينشأ على الإسلام، فيحكم له بالإسلام. معنى هذا أنه لا تؤخذ منه جزية ولا يعتبر كافرا. ثم بعد ذلك ذكر أبو شجاع رحمه الله حكم السلف وقسم الغنيمة، وما ذكره مأخوذ من حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل قتيلا فله سلبه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا مكافأة لمن يستبسل ويقتل مشركا مقاتلا فله أخذ أملاكه التي عليه، والسلب هي ما على الفارس من سلاح ومن دروع ومن ملابس، هذه الأسلاب حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنها للذي قتل هذا المقاتل. ثم ذكر كيف تقسم الغنيمة في الإسلام، والمراد به غنيمة الحرب أنها تقسم على أربعة أخماس بعد إخراج الخمس، بالتأكيد الخمس لله وللرسول ولذي القربى وسيأتي ذكره، لكن ذكر الباقي أنها تقسم على أربعة أخماس لمن شهد الوقعة، للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، ولا يسهم إلا لمن كملت فيه الثلاثة هذه الخمسة الشرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة، فإذا اختل شرط منها يرضخ له ولا يسهم له. ومعنى يرضخ له أن يعطى أقل من السهم، لم يرد فيه تحديد، لم يرد فيه تقدير، الأمر متروك للحاكم أو لقائد الجيش. هذا في ما جرى عليه العمل عند المسلمين. وأما الخمس الخامس فهو تولى الله سبحانه وتعالى قسمته بقوله تعالى في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. سهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته يصرف في مصالح المسلمين، وسهم بالقربى هو لآل النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم اليتامى وسهم المساكين وسهم ابن السبيل يصرف لهم. وهذا الذي سبقا قلت لكم نقرأه هو الآن قد نعتبره من التاريخ الفقهي، لأنه تطبيقه في هذا العصر قد يكون لا يمكن، فاختل تغير العالم كثيرا وتغيرت الدنيا كثيرا، فهذه نقرأها الآن من تاريخ الفقهي أو فقه الحروب عند المسلمين، كيف كانوا يفعلون هذا، ما كانوا يفعلونه في ذاك الزمن. لا تنسوا أن القوانين الآن اختلفت والزمن تغير، فهذا من التاريخ الفقهي الذي كان يفعله المسلمون في قتالهم، أو كيف كان يفعلون وكيف كانوا يقسمون وماذا بنوا فقههم، كيف بنوا وكيف استدلوا. وثم قسمة الفيء، والفيء هو ما يحصل عليه المسلمون من الكفار بلا قتال، فقسمته مصرفه مصرف الخمس، ووردت فيه آية الأنفال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فمصرفها مصرف الخمس. ثم نأتي إلى موضوعنا اليوم وهو موضوع أحكام الجزية. من بقي من الكفار في البلاد التي انتصر عليها المسلمون أو دخلوها صلحا، في الإسلام لا أحد يكره على الدين، الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، لا يمكن أن يكره الإنسان أن يعتنق الإسلام لا بالقوة ولا بالإغراء، يبقى على دينه. لكن المسلمين في بلادهم لهم أحكام يجب عليهم أن يلتزموها، ومما يلتزمه المسلمون في بلادهم فريضة الزكاة، لكن هؤلاء الذين يقرون على دينهم، وهم ليس كل الكفار، سيأتي أنواع من الكفار يقرون على دينهم، هذا لا يعني أنهم لا يساهمون في شيء في خدمة البلاد مقابل حمايتهم وتمكينهم واستمتاعهم بحماية الدولة الإسلامية أو سلطان المسلمين لهم. فالذي يدفعونه هو قليل أشبه ما يكون مقابل الزكاة عند المسلمين، لكنه لا يتحدد بالمال، ويجب عليهم كيفما كانوا إذا استطاعوا. فجاء في سورة التوبة قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، لاحظوا هؤلاء مخصوصين، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه غاية القتال، إذا امتنعوا لم يدخلوا في الإسلام حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، فإذا دفعوا الجزية يكف عنهم بشروط ذكرها الفقهاء وجرى عليها العمل عند المسلمين. فقال أبو شجاع: وشرائط وجوب الجزية 5 فصائل. عندما نسمع لفظ الجزية، أنا لا أظن أن دارسا للفقه يخفى عليه معنى هذا اللفظ، لكن تعريفه في اللغة، هذا معناه في اللغة هو من المجازاة، مفهوم من المجازاة والجزاء، لأن هذه الجزية هي جزاء لكفنا عنهم وتركنا لهم يعيشون في بلادنا، هي جزاء مقابل تمكينهم من العيش بسلام وتمتعهم بالحقوق التي نتمتع بها في بلادنا. وقيل أنها من الجزاء وهو القضاء، لكن الأول أظهر أنها من الجزاء وهو من المجازاة وليس من القضاء، لأنها مقابل ما يتمتعون به من حقوق المواطنة. وأما في الإصطلاح الفقهي فهي الخراج المجعول على الذمي، الخراج، وإذا قلنا الخراج ما المراد به؟ المبلغ المالي، فهو الخراج المجعول على الذمي أو المفروض على الذمي، والأصل فيها الآية، آية التوبة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أخذ الجزية من مجوس هجر، أخذ الجزية من مجوس هجر، والمجوس قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. لكن هذه الجزية التي أجمع أيضا عليها الفقهاء لها شروط، إذا لابد أن تتوفر في هذا الشخص حتى تفرض عليها الجزية، إذا تخلف أحد هذه الشروط لا جزية. هذه الشروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن لهم شبهة كتاب. لاحظوا، إذا قلنا البلوغ يخرج ماذا؟ الصبي، الصبي ليس عليه جزية، والعقل كذلك المجنون ليس عليه جزية، هؤلاء ليسوا بمكلفين، انتفى التكليف ينتفي الحكم. الحرية، العبد ليس عليه جزية لأنه في الحقيقة لا يملك أمره. الذكور، فالنساء مهما بلغن ومهما كثر ومهما كانت لهن من الأموال لا جزية عليها. لاحظوا، في الإسلام المرأة لا تحمش سواء كانت مسلمة أو غيرها، لا يجب عليها أن تدفع المال إلا زكاة مالها فقط، أما لا، ليس عليها مهر وليس عليها نفقة، لا لها ولا لأولادها، وليس عليها جزية حتى لو كانت ذمية. وأن يكون من أهل الكتاب، من هم أهل الكتاب؟ أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، أو ممن لهم شبهة كتاب. من هم الذين لهم شبهة كتاب؟ المجوس والصابئة، وكل من سمى نفسه أن يؤمن بالله وأن له كتاب، الذين يقولون أنهم أتباع داود، أو الذين يقولون كتابنا الزبور، أو الذين يقولون كتابنا صحف إبراهيم، هؤلاء الذين يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى ولهم كتاب من الكتب أو شبهة كتاب، هؤلاء يصدق عليهم أنهم يسن بهم سنة أهل الكتاب. وقد جاء في حديث فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. إذن هذه الشروط عندما يقال وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن لهم شبهة كتاب، يخرج ماذا؟ عبدة الأوثان وعبدة الكواكب والملاحدة، هؤلاء كان المسلمون والحكم في الإسلام عندما كان سلطان المسلمين منبسط على الأرض كانوا لا يقرون على كفرهم، هذا لا يقرون على، لا بد أن يسلموا أو يقاتلوا لا يمكن أن يقروا مع عبادة الأوثان وعبادة الأصنام والإلحاد، هذا غير مقبول منهم ولا ينطبق عليهم أخذ الجزية. فالجزية حكم من الله ذكرها الله جل وعلا في كتابه، وخص بها من؟ أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، فأخذ الفقهاء من هذا أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب أو ممن لهم شبهة كتاب. فهؤلاء قد يكونوا يمكن التواصل معهم، يمكن أن يسلموا، يمكن أن يحاوروا، أما الملا المشركون والملاحدة فهؤلاء ليس لهم تمكين وليس لهم أن يعايشوا المسلمين في بلادهم. هذا حكم الإسلام، وهذا أيضا عندما كان للمسلمين سلطان قوي مبسوط على الأرض في عصور مضت. وأكرر وأقول أن الزمن اختلف، فلاحظوا أن هذا الذي نقرأه هو من التاريخ الفقهي الإسلامي، تاريخ الحروب عند المسلمين وكيف كانوا يسيرون فيها وكيف كانوا يطبقون الأحكام فيها. كذلك الجزية كانت مقدرة عند الفقهاء الجزية، وعند الشافعية بالتحديد قالوا أقل الجزية دينار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، والحالم المراد به البالغ. فأخذ الفقهاء منها أن هذا أقل ما يجب، لأن عمر رضي الله عنه عندما صالح بعد ذلك كان يصالح أهل الكتاب، يصالحهم على أن الفقير عليه دينار والمتوسط ديناران والموسر عليه 4 دنانير، ويذكر أبو شجاع أن هذا استحبابا وإلا للإمام أن يزيد على هذا، لكن هذا في المفاوضة ويتعاقدان عليه، لا يصح أن يكتب عقد أو يعقد عقد ثم يزاد بعد تمام العقد. ويجوز، لاحظوا من باب الجواز، ويجوز أن يشترط عليه الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. من الشروط التي اشترطها عمر رضي الله عنه على الذين صالحهم من أهل الكتاب أن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين يوما وليلة، وأكثر الضيافة في الإسلام كم؟ 3 أيام، فلا يزيد عليها، لا يجوز أن يشترط، لأن المسلم يجب عليه ويستحب له أن يضيف 3 أيام، ما زاد عنها هذا لا، إذا كان على المسلم لا يجوز، ففي غير المسلم أيضا كذلك لا يجوز. فيشترط عليهم، لأن أيضا ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل أيلة على 300 دينار، وكانوا 300 رجل، وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين. لكن الأصح والأشهر أن هذا فعل عمر رضي الله عنه، فهذا الحديث فيه مقال. وأهل أيلة المراد بهم الآن شمال شرق البحر المتوسط، هي تقريبا مدينة العقبة الموجودة الآن، هذه هي منطقة أيلة. وصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى غزوة تبوك. قال: ويتضمن عقد الذمة 4 أشياء. العقد الذي يعقده مع أهل الذمة الإمام أو نائبه أو قائد الجيش يتضمن 4 أشياء يتضمنها هذا العقد: أن يؤدوا الجزية وهي هذا المبلغ المالي الذي يتفقان عليه، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام، والمراد أن يلتزموا بأحكام الإسلام غير العبادات بالطبع، لأن العبادات لا تصح إلا من المسلم. المراد بهذا أن المحرمات عند المسلمين لا يجوز لهم أن يفعلوها علنا، ولو ارتكبوها يحاكمون بالنص الإسلامي. كذلك ما يستبيحونه هم من الخمور والخنزير لا يفعلونه جهرا أمام المسلمين. قال وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، يشترط عليهم أن لا يسيئوا للمسلمين ولا لدينهم، لا يتعرض لهم بإساءة لا بقول ولا بفعل، وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر للمسلمين سواء كان تجسس أو كان مواطعة لعدو خارج ديار المسلمين، فإن فعلوا شيئا من هذا أو أساءوا للمسلمين فقد انتقض العهد، فينبذ إليهم الإمام، يعني ينبذ يخبرهم بنبض العهد ثم يؤاخذهم بنتيجة نبضهم للعهد. قال ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار ويمنعون من ركوب الخيل. لاحظوا الآن أتى إلى الهيئة كيف يكون، وهذا أيضا من فقه المسلمين في تلك الحقبة. يعرفون بلبس الغيار، المراد بالغيار لاحظوا هو جزء مخيط في الثياب بلون يختلف عن لون الثوب حتى يكون علامة بارزة أن هذه العلامة لا تكون في بلاد المسلمين في ذاك الزمن طبعا، إلا لمن؟ لأهل الذمة، إلا لأهل الذمة. وشد الزنار، فالغيار هو قطعة ملونة متميزة عن لون الثوب. وشد الزنار وهو خيط غليظ يربط بالوسط فوق الثياب، يشدون الزنار دائما ويمنعون من ركوب الخيل. أيضا هذا فيه أحيانا حماية لهم، مثلا إذا شوهدوا لا يؤدون الصلاة، فإذا كان مسلم في ذاك الزمن كان يضربونه على تخلف عن الصلاة، لكن عندما يكون لابس هذه الملابس يتركوه لأنه لا يلزم لا يلتزمه أداء العبادات فهو غير مسلم. فهي من جانب قد تكون تمييزا لهم وحماية لهم من بعض قد يظن بهم أنه مسلم فيعاقب، كذلك تمييزا لهم عن المسلم فلا يشتبه بهم أنهم مسلمون، فهذا قد يكون له مزايا وله سلبيات لكن يظهر أن له فائدة للطرفين، ولذلك سنه المسلمون وإن لم يرد فيه نص صريح في الشريعة. قال ويمنعون من ركوب الخيل. الزنار هو خيط يربط بالوسط فوق الثياب، خيط غليظ يربط على يلف على الوسط فوق الثياب، هذا الزنار. وهذا ما يتعلق بفقه الجهاد وما يتبع له عند المسلمين، وهو أشبه ما يكون عندما نقرأ الآن بالتاريخ وليس وبعيد عن تطبيق الواقع، اختلاف الأنظمة والقوانين واختلاف العالم أيضا. ثم نأتي إلى كتاب الصيد والذبائح وهو موضوعنا اليوم، كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة. فبدأ أبو شجاع بذكر كتاب الصيد، والصيد أيها الأخوة تعريفه في اللغة هو مصدر، هذا كلمة صيد مصدر صاد يصيد، ثم بعد ذلك استخدمت هذه اللفظة على ذات الصيد فأصبح المصدر يراد به الصيد، وهو أصلا هذه اللفظة أصلها مصدر، ومعنى الصيد هو الحيوان الممتنع الحلال غير المملوك، الحيوان الممتنع الحلال غير المملوك، أو هو الحيوان المتوحش الحلال غير المملوك. والأصل في الصيد الجواز، حكمه الجواز، والأصل فيه قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فجعل النبي فجعل الله جل وعلا غاية تحريمه وقت الإحرام، وهو ثابت في السنة أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل الصيد وأجمع المسلمون على جواز الصيد. لكن لو لاحظنا بما قدر هذا في الذكاء، لا تجوز عندما ذكرنا في تعريف الصيد الحيوان الحلال الأكل لا يجوز أكله إلا بعد زكاة، إلا بتذكيته. والزكاة لها نوعان بحسب أنواع الحيوان، ما قدر على المقدور عليه وغير المقدور عليه. فالمقدور عليه لا بد لذكاته من شروط، وغير المقدور عليه كذلك له شروط. فقال أبو شجاع: وما قدر على ذكاته، أي الحيوان غير المتوحش كالبقر والغنم والإبل وغيرها، هذه المستأنسة، فذكاته في حلقه أي أعلى الحلق ولبته، واللبة المراد بها الثغرة أسفل الحلق، هذه الثغرة، نعم هذه الثغرة أسفل الحلق، هذه تسمى اللبة بفتح اللام والباء. فالذكاة تكون في الحلق، في أعلى الحلق وأسفل، ولبتها أسفل العنق، فبينهما تكون الذكاة، هذه ذكاة المقدور عليه. ذكاة الحيوان البقر والغنم أن تذبح ما بين أقصى الحلق وهو تحت الحنك وفوق الثغرة هذه التي في النحر. نعم، لا ليس فيها، بل ما بينهما، هذا محل المذبح أو المنحر. ولاحظوا الحيوانات المستأنسة والحلال هي إما إبل، بهيمة الأنعام سبقت معنا في الهدي، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. فالإبل تنحر والبقر والغنم تذبح. والفرق بين النحر والذبح أن النحر هو يكون في أسفل العنق، لأن عنق الإبل طويلة، فلو ذبحت من أسفل الحلق لأدى هذا إلى تعذيبها ويطول عليها معالجة خروج الروح. والوارد في السنة، وقليل من الناس من يطبقه الآن للأسف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تذبح الإبل، أن تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، قائمة معقولة يدها اليسرى، فتطعن في وهدتها وهي أسفل العنق، فيكون أسرع وأريح لذبحها. لكن لو ذبحت ذبحا وليس نحرا فهذا يجوز، لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى. وأظن الآن أنهم يذبحونها وينحرونها وهي بعد أن توضع على الأرض وليست قائمة، لأنهم يرون أنه أسهل، أو حتى لا تتحرك وينتشر الدم خاصة في المسالخ، وهذا خلاف الأولى وإن كان الفعل صحيح. أما الإبل، أما البقر والغنم، فالسنة هي ذبحها من في عنقها أو ما بين العنق واللبة، وهذا هو السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح عندما ضحى بكبشين، فذبحهما بهذه الصفات. قال: ما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته، وما لم يقدر على ذكاته مثل ماذا؟ مثل الصيد أولا، والحيوان الشارد الذي يئس صاحبه اللحاق به أو أن يقبض عليه. فذكاته عقرة، والعقرة المراد به الجرح المزهق للروح، الجرح القاتل. فذكاته عقره حيث قدر عليه أن يعقر في أي جزء من جسده، فعقره الذي يؤدي إلى موته، عقره القاتل في أي جزء من جسده هو ذكاته، لكونه متوحشا. والمتوحش ذكاته عقره في أي جزء من جسده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها، أي استوحش وهرب، فما ند منها فافعلوا به هكذا. وأرشد إلى أن يطعن أو يجرح جرحا مميتا في أي جزء من جسده، وهذا كما ترى وصفه، وفيه رخصة وتوسعة وعفو عن النحر في المنحر أو الذبح في المذبح. قال: ويستحب في الذكاة أربعة أشياء، هي على سبيل ماذا؟ الاستحباب. قطع الحلقوم، والحلقوم هو مجرى النفس، ماذا يسمى الآن في علم الأحياء؟ القصبة الهوائية، هذا هو البلعوم، هو القصبة الهوائية، هذه سأهي البلعوم. قطع الحلقوم وقطع المريء، وهو مجرى الطعام، ويسمى الآن المريء، وأيضا يسمى البلعوم أيضا. قطع الحلقوم وقطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب، وقطع الوديجين وهما العرقان المحيطان بالعنق. لاحظوا قال: والمستحب. المستحب قطع هذه الأربعة جميعا، وإلا هناك أمر واجب لا بد منه، وهو قطع الحلقوم والمريء. قطع الحلقوم والمريء على سبيل الوجوب، وأما قطع الوديجين مع الحلقوم والمريء أربعة دفعة واحدة فعلى سبيل الاستحباب، لا شك أنه أفضل وأولى وأسرع في خروج أو إزهاق روح الذبيحة وإراحتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وقال: ليحد أحدكم شمرته وليرح ذبيحته. الله كتب الإحسان على كل شيء. في بداية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته. فقطع هذه الأربع معا ذكر الفقهاء أنه من الاستحباب، لأنه أريح وأسرع في إزهاق روح الذبيحة، وإلا قطع الحلقوم والمريء على سبيل الوجوب. قال: والمجزئ منها شيئان، قطع الحلقوم والمريء، أي وهذا وجوبا. قال: ويجوز الاصطياد بكل جائع. يجوز الاصطياد لمن تحل ذكاته، الاصطياد لا يجوز إلا لمن تحل ذكاته، بكل جارحة، أي كل ما يجرح، سميت جارحة لأنها تجرح من فعل الجرح، بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير. يجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة، أي مدربة مؤدبة من جوارح السباع، مثل الكلاب والفهود والباز والفهو والفهود وغير والنمور وغيرها. إذا استطاع أن يدرب هذه السباع على الاصطياد وتحققت فيها الشروط التي سيذكرها فيما بعد، يجوز أن يصطاد بها بهذه السباع، أو بالجوارح من جوارح الطير، وهي الصقور والبازي والشياهين والعقبان ونحوها، التي كل ما يقبل التدريب وتنطبق عليها الشروط يجوز أن يدربه ويصطاد به. والله سبحانه وتعالى يقول: وما علمتم من الجوارح مكلبين. والتكليب يعرف أنه مكلب، أي مدرب، وتتحقق فيها الشروط الأربعة التي يذكرها أبو شجاع. قال: وشرائط تعليمها أربعة. ما هي هذه الشرائط التي إذا توفرت في الكلب أو الباء أو الفهد أو النمر أو البازي أو الصقر أو الشاهين أو نحوه، نعرف أنه مدرب وصيدته تحل؟ أن تكون إذا أرسلت استرسلت. إذا أرسلت كيف أرسلت؟ أن يهيجها بإشارة أو بعبارة بصوت وهو أعلم بها، إذا هيجها هاجت وجرت وانتبهت وذهبت للصيد بسرعتها. إذا ارسلها استرثرت، معنى هذا أنها تستجيب وقبلت التدريب بالذي أراده منها. وإذا زجرت، أي طلب منع منها وطلب منها الوقوف بعبارته أو بإشارته، وقفت. هذا يدل على أنها لا تنطلق من ذاتها بل بأمر ونهي. وإذا قتلت لم تأكل من الصيد، إذا قتلت لم تأكل من الصيد، وأن يتكرر ذلك منها مما يشعر بأنها مدربة وقبلت التدريب وتسعى كما أراد لها صاحبها الذي يصطاد بها، فعندئذ يصح صيدها، وما اصطادته بهذه الشروط فهو حلال، وهو الذي نصت عليه الآية: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. تعلمونهن، نعرف أنها قبلت هذا التعليم إذا توفرت فيها هذه الشروط الأربعة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا أمرت الكلب فأتمر، وإذا ناهيته فانتهى فهو مكلب. إذا أمرت الكلب فأتمر، وإذا نهيته فانتهى فهو مكلب، وهو المراد بقوله مكلبين. قال: فإن عدم أحد الشروط هذه الأربعة لم يحل ما أخذته، وهذا الحكم بالإجماع. لاحظوا أن هذا الحكم في الدماء، والأصل في الدماء التحريم، حتى فتبقى على أصلها أنها محرمة حتى ينقلنا شيء عن هذا الأصل. وهذه هي الجوارح من السباع والطير، الأصل أنه لا يحل ما اصطادته إلا بهذه الشروط، فإذا تخلف شرط منها فنبقى على الأصل وهو التحريم، وهذا بالإجماع. إلا أن يدرك وفيه حياة فيذكى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا وذكر أن الكلب إذا اصطاد لنفسه فلا تأكل، ثم بين: إلا ما أدركت ذكاته فيحل لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: أن يدرك حيا فيذكى، والمراد حيا أي فيه حياة مستقرة. إذا كيف نعرف الحياة المستقرة؟ كيف نعرف أن هذا في حياة مستقرة؟ الحركة تكون في الجسم. هذا الذي يذكره الشافعية، يقولون أن يتحرك ويتدفق الدم أثناء قطع الحلقوم، هذا هو المراد بالحياة المستقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اتفق عليه البخاري ومسلم: وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل، فأدركت ذكاته فكل. فهنا الحكم من أين أتى؟ حكم الحل بإدراك الذكاء. فإذا اصطاد هذا الكلب وأكل، لكن أدركنا هذا الصيد وفيه حياة مستقرة، فذكينا، عندئذ يحل أكله بذكاته لا باصطياد الكلب. قال: وتجوز الذكاة بكل ما يجرح من حديد أو خشب أو بلاستيك مقوى أو أي مادة تجرح وتقتل بحدها أي كانت، حتى لو كان ورق مقوى، حد الورقة أحيانا ما يكون مثل السكين، فلو قطعت بحدها فهنا يجوز التذكية بها، إلا ما استثناه الشارع وهو السن والضفر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث وقال: كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والضفر، وسأحدثك: أما السن فعظم وهذا يدل على ماذا؟ أن العظم لا يذك به ولا تجوز التذكية به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كونه علل وقال أما السن فعظم، فهذا يدل على أنهم يعلمون وترسخ عندهم أن العظم لا تجوز التذكية به. والنبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة مر معنا أنه نهى أن يستنجى بماذا؟ بروث أو عظم، وذكر العظم وقال إنها زاد إخوانكم من الجن، فلا تجوز التذكية بالعظم. وأيضا يذكر الشافعية أنه يتنجس وأنه يتعرض للنجاسة، لكن الحكم واضح أن تعليل السن أنه عظم. وأما الظفر فمدى الحبشة، وهذا ذكرت فيه عدة علل، منها قالوا أنه تشبيه ومنها غير ذلك، لكن يكفينا أنه حكم تعبدي. وبعض الفقهاء ينص على أن الحكم فيه تعبدي، النهي عن التذكية بالظفر، فأي ذكاة حصلت بظفر أو سن فهي ذكاة غير شرعية، ولا تحل الذبيحة بهذه الآلة، التذكية بهذه الآلة غير صحيح، والذبيحة لا تؤكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذا من كل ما يجرح. قال وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي. الآن يذكر من عرفنا شرط الكلب المعلم وشرط الآلة أنها كل آلة عدا السن والظفر، ثم يأتي بعد ذلك ويذكر من الشخص الذي تحل ذبيحته. قال وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي ذكرانا وإناثا، ولا تحل ذكاة مجوسي ولا وثني. ذكاة المسلم بالإجماع وهي التي وردت لها الاشتراطات. ذكاة الكتاب أخذت من قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومن المعلوم أن ذبائحهم من طعامهم. قال ولا تحل ذكاة مجوسي ولا وثني. وابن عباس رضي الله عنهما يقول إنما حلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل. طبعا هم آمنوا، وهم الآن إيمانهم إيمان مع الشرك والكفر أليس كذلك، لكن جعل الله جل وعلا لهم ميزة عن غيرهم لأجل وجود هذين الكتابين، أصل هذين الكتابين من حل طعامهم وحل نسائهم. قال وذكاة الجنين بذكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيذكى. الجنين إذا ذبحت أمه من البديهي أنه سيكون فيما بعد ميت سيموت، فذكاته ذكاة أمه كما جاء في الحديث، فلا يحتاج إلى ذكاة إلا إذا خرج حيا فيه حياة فتجب تذكيته، فإن ترك فلا يؤكل لأنه خرج وفيه حياة فانفصل عن أمه. لكن لو ضربت أمه على بطنها وبقيت وقتا ومات، فهنا يغلب على الظن أنه مات، فنرجع إلى الأصل، والأصل أن الدماء الأصل فيها التحريم فلا يؤكل، هذا إذا ضربت أمه على بطنها وتيقن أنه مات من الضرب. قال وما قطع من حي فهو ميت، لما جاء في الحديث ما قطع من حي فهو ميت، فلا يجوز أن تقطع أذن أو يد أو لحمة من أي مكان من حيوان وهو حي، حتى لو كان هذا الحيوان مأكول اللحم، فلا يجوز أن تقطع وتفصل وتؤكل ويقال إنها هذه فالأصل فيها حلال. الآن الذين يقطعون مثلا في الخصاء، خصاء ذكور الماعز أو ذكور الخراف، هذه تفصل فلا يجوز أكلها لأنها أبينت من ماذا؟ من حي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من حي فهو ميت. قال إلا الشعور، والمراد بالشعور جمع ماذا؟ جمع شعر، المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها، لقوله تعالى: ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها الآية. فهذه امتن الله بها. ومن المعلوم أن الأصوات والأشعار تؤخذ من الحيوانات في حال حياتها. نعم، لا بعد أن إذا كانت الخلاف الشهير مر معنا في الجلد ما يؤخذ منها، الميتة ما يؤخذ منها، هذا مسألة أخرى. فعند الشافعية أنه ينتفع منها بجلدها بشعرها وينتفع بجلدها بعد الدلق. قال: في المفارش والملابس وغيرها، وهذا عرفنا الاستثناء فيه من آية النحل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فاستثناه الشارع فدل على أن هذا هو المستثنى، وأما غير هذا فيبقى على الأصل، وهو أن ما أبين من حي فهو ميت، فلا يجوز أن يقطع شيء من كائن حال حياته، والمراد به حلال الأكل التي يجوز أكله فيؤكل. أنا لا أدري كتاب الأطعمة ما حضرته، لكني سأذهب. فالشيخ عبد الحكيم جزاه الله خير يبدو أنه اكتفى بهذا، لكني سأخذ شيئا من كتاب الأطعمة. قال: فصل في الأطعمة. قال: وكل والأطعمة المراد بها عند الشافعية تعرفون مذهبهم في قضية الربا والعلة فيها أنه في كل مطعوم وهو كل مأكول. قال: وكل حيوان استطابته العرب. لاحظوا الآن سيذكر الضابط في حلية الحيوان، والمراد بالحيوان هنا الذي لم يرد فيه لا نص سواء من آية أو من حديث أو إجماع، ولم يعرف في الزمن المتقدم. أما ما عرف في زمن الصحابة أو في زمن المسلمين وذكر، هذا بناء على ما ذكره. أما المراد هنا هو ما لم يعرف أو له مثال سابق، فكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. ما ميزة العرب هنا؟ الأخ من أوروبا قد يقول: ما هذا الكلام، نحن في ديار ليس فيها عرب، ما شاء الله نأخذ حيواناتنا ونوديها للعرب ونسألهم هل تستطيعونه؟ سيقول قطعا أن الناس لم ينشأوا بهذا المكان، وبالتالي لن يستطيبوا هذه، أو سينكرون، أليس كذلك؟ وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما عرض عليه الضب، تعرفون الضب دابة في الصحراء، قال لم يأكله، قال: إني أجدني أعافه. عافه النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف العافية كرهه، كره أكله، قال: لأن لم يكن بأرض قومي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل، وهذا تعليم شخصي، أنه يعافن أنه لم يوجد بأرض قومه. فهل يقال الآن لماذا الشافعية، تعلمون هذا الحكم عند الشافعية ليس فيه نص، فعندما يذكر الفقهاء قولا ليس عليه نص شرعي هو قابل للمناقشة. هذا الذي قاعدة الشهيرة عند الشافعية، أن المراد بالأطعمة ما استطابته العرب أو ما كرهته العرب، هذا يذكره الشافعية، قد يكون استحسانا ليس عليه دليل. وإلا في الإسلام أن لدينا قاعدة أن الأصل في الأشياء في الأطعمة ماذا؟ الحل، إلا ما دل الشرع على تحريمه. لكن المذهب الشافعي يقول عندهم في الحيوانات، لاحظوا وأنا أكرر وأقول هذا المذهب الشافعي، وهو هذا القول مستحسن ليس عليه دليل مباشر. وكل حيوان استطابته العرب، والمراد بالعرب أيضا عندهم اختصرها أبو شجاع رحمه الله، وإلا في المراد هم أهل اليسار دون الأجلاف وسكان البوادي، المراد بهم أهل اليسار منهم وليس الفقراء المعدمين، وأهل الحواضر وليس أجلاف البوادي الذين يأكلون كل ما هب ودر أو كل ما هب ودرج. فكل حيوان استطابته العرب فالعرب عرفنا صفاتهم عند الشافعي ومنهم في أهل يسار ليسوا فقراء، وكذلك أهل البلاد الذين يسكنون سواء كانوا في القرى أو في المدن الكبيرة وليسوا بالفقراء ولا أجلاف البوادي، فكل ما استطعموا أو قبلوا فهو حلال، وما استنكروا هذا الضابط عند الشافعية، وما استخبدوا فهو محرم. وهم قالوا العرب، قالوا لأن العرب هم المخاطبون أولا بهذه الشريعة بحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عربي وبعث من دياره، فهم هكذا يقولون. وهذا على كل حال مذهب من الشافعية. ولذلك نجد الآن في بعض البلاد الذين يعتنقون المذهب الشافعي عندهم القرد مثلا، القرد لم يرد فيه نص صريح، فتتعجب عندما يفتون بأكل القرد. هذا لو عرض على العرب سيكون عندهم أقبح من الكلب، لا يمكن أن يضره أحد أكله، وهو مستقدر كما ترون. فهنا لو يعني هؤلاء الذين يزعمون أنهم على هذا المذهب لا يمكن أن يقولوا بحل هذا الحيوان. هو لا أظنه دونه، وإن كان وجد من يرى أن تنطبق في هذه العلة فينطبق عليها الحكم، لكن لا يظهر هو من آكلات الأعشاب، لا يظهر أنه من المفترسات. هل يوجد أجلاف البوادي في هذا المناطق؟ قد يوجد نعم، بلاد العرب كبيرة، وقد يوجد أجلاف البوادي الذين لم يعرفوا بعيدين عن المدن وبعيدين عن التعليم، قد يوجد. وكل قال وكل حيوان استخبثه العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. قال ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعد به، هذا أصل مأخوذ من الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، والناب هو السن بمعنى يعد ويأكل اللحوم ويعتدي بسنه، هذا هو المراد كل ذي ناب من السباع، ويدخل فيها الأسود والنمور والفهود وما في حكمها. قال ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به، والمخلب هو الأظهر وهو يجرح به كالصقور والنسور والعقبان وما في حكمها، هذه تحرم. وهي لو نظرنا ما الذي يجمع بين السباع و هذه هي جوارح الطير ذات المخالب، أنها كلها آكلات لحوم، كلها آكلات لحوم، وحقيقة في الشرع الإسلامي ما نجده أباح هذه آكلات اللحوم سواء من الطير أو من الحيوانات الأخرى، حتى الكلاب محرمة وهي تأكل لحوم وغيرها، لكن السباع والجوارح يظهر والله أعلم أن هناك حكمة في تحريمها لكون يجمعنا كلها آكلات لحوم، فقد تكون مضرة وقد تكون خبيثة. وهذه الأصل فيها هو النص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهذا هو ما عليه المذهب الشافعي أخذا من هذا النص. قال ويحل للمضطر في المخمصة، المضطر من هو؟ هو الذي أشرف على الهلاك. المخمصة ما هي؟ المجاعة. ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد رمقه. ما هي الميتة المحرمة هنا؟ هو كل حيوان مات بدون ذكاة شرعية، فلو ذبحه غير كتابي، كافر غير كتابي، أليس هو ميتة؟ فهنا الميتة يحل منها ما يسد رمقه. وما معنى الرمق؟ الرمق هو الروح، الحياة، ما يسد أن يبقيه على حياته، فيجوز أن يأكل منها بل يجب عليه أن يأكل. لا يجوز لمسلم أن يترك يهمل نفسه حتى يموت، بل يجب عليه في الصحيح أن يأكل منها حتى ينقذ نفسه. ويجوز له أن يأخذ معه ما يبلغه إلى الطعام الحلال، يجوز له أن يأخذ معه ما يبلغه إلى الطعام الحلال، لأن هذا في حكم الله سبحانه وتعالى يقول عندما ذكر المحرمات قال إلا ما اضطررتم إليه، فالمضطر هذا وورد. ولذلك قعدت قاعدة شرعية، القاعدة الفقهية المشهورة، الضرورات تبيح المحظورات، ومن الضرورة هو الإبقاء على الحياة، الضرورات الخمس من الإبقاء على الحياة، فيجب على الإنسان أن ينقذ نفسه ولو بأكل الميتة فيأكلها حتى يسد رمقه ويحفظ حياته إلى أن يصل إلى أكل أو يستطيع أكل الحلال. قال وميتتان حلالان السمك والجراد. السمك والجراد لا تتوقف حليتهما على الذكاء، بل ليس لهما ذكاء فيؤخذان ويجوز أكلهما ولا تشترط لهما الذكاء. السمك إذا أطلق عند الفقهاء فهو كل ما يعيش في البحر، كل ما يعيش في الماء في البحر أو النهر. والجراد هو هذه الطيور هي نوع من الحشرات الآن تسمى، التي تأتي في موسم المزروعات وتأكل المزروعات، وأظن معروف عند كل الناس خاصة في المناطق التي يوجد بها من أفريقيا وآسيا، ولا أظن الآن قليل من يأكله لأنه قد يكون الآن أصبح لا يستسيغه كثير من الناس، ولكن يوجد من يأكله. على كل حال هو مباح بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يعتدون أكله فرخص لهم فيه وهو مباح ولا يحتاج إلى تذكية. قال ودمان حلالان الكبد والطحال، وهما تعرف الكبد معروفة وهي هذه التي تكون في دأس من الأحشاء، والطحال أيضا هو هذا المادة الدموية المتجمعة، فهذه لو نرى أنها كلها دم متجمع ليس كذلك، فهذه حلال، وإلا فالدم الأصل فيه أنه محرم إلا ما استثناء الشارع وهو الكبد والطحال، وهذه وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحلها. هل التسمية واجبة؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ظاهر الآية أن الذبيحة يجب التسمية عليها، وإذا لم يسمى عليها فلا يجوز أكلها، لكن الشافعية يقولون التسمية مستحبة وليست واجبة. التسمية عند الشافعية مستحبة وليست واجبة. لماذا؟ قالوا لأن المسلم، لأنه جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هناك أناس حديث عهد بالإسلام يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، قال سموا الله أنتم، قال أنتم سموا الله وكلوا، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسموهم ولا يلتفت إلى الشك الذي قد يكون شكا قويا أن هؤلاء حديث عهد بإسلام. وأيضا جاء حديث لكنه ضعيف، المسلم يتبع على اسم الله سمى أو لم يسم، يذكره الشافعية لكنه حديث ضعيف. إذن ماذا يقول الشافعية وهم أهل الحديث وأهل الأصول وأهل التفسير في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق؟ قالوا هذه الآية ليس الدلالة فيها أن ما لم يذكر اسم الله عليه كله فسق، بل المراد النهي عما لم يذكر اسم الله عليه حال كونه فسقا. وما هو الفسق في الذبيحة؟ هو ما أهل به لغير الله. واضح وجهة نظرهم. قالوا أن المراد بقوله تعالى وإنه لفسق هذه ليست عطفا، إنما هذه حال، الواو واو الحال. فقوله تعالى وإنه لفسق أي حال كونه فسقا، والمراد كيف يكون فسقا في الذبيحة وما أهل به لغير الله، فهذا هو الفسق في الذبائح، فلا يجوز أن تؤكل. فكأن الآية معناها لا تأكلوا مما أهل بغير الله به فهو فسق، كأن هذا هو معنى الآية والله أعلم. وكما ترون مذهب الشافعية في هذا في الحقيقة فيه سعة وفيه يسر، على خلاف مذهب غيرهم الذين يقولون لو نسي التسمية لو نسي حرم الذبيحة، هذا يوقع المسلمين ويوقع الناس في حرج بين. فمذهب الشافعية واسع في هذا وفيه سعة وفيه يسر يتماشى مع يسر الإسلام وسماحة حقيقة. الآن في بلاد غير إسلامية نجد أكثر أهلها أهل كتاب يتبعون يكون على الدين النصرانية مثلا، فهل هؤلاء الآن تحل ذبائحهم؟ نعم. ما الدليل؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن المراد بطعامهم هو في ذاك الزمن ما كانوا، لو وجدت بناء على هذا القول لو وجدت مسلما يذبح بدون بطريقة غير شرعية يصعق مثلا الذبيحة، هل تحل ذبيحته؟ إذا كان ننظر إلى طريقة الذبح، لاحظوا وهذه الإشكالية ليست بسيطة بل بحثت في مجمع الفقه الإسلامي ومجمع فقهاء الشريعة والمجامع الإسلامية في كل مكان، فهي من القضايا التي تشغل المسلمين دائما. لكن أفضل أو من أجود الآراء التي قيلت فيها أن ننظر ما علمنا ورأينا أو ما أورث العلم عندنا سواء بروعة أو غيرها أنه يصعق صعقا لا يجوز أكله مهما كان فاعله، مهما كان المذكي سواء مسلم أو غيره. ما علمنا، وتعرفون العلم قد يكون بالمشاهدة وقد يكون بخبر يورث اليقين، أما ما لم نعلم كيف ذبح فنحن لدينا نص محكم أن طعام أهل الكتاب حل لنا. هذا من أجود الآراء التي قيلت في هذه المسألة، والخلاف فيها كبير، أن المسلم لا يتمحل، فالله سبحانه وتعالى الذي أحل لنا بنص هذه الآية لا نخالف هذه الأوامر ولا نضرب النصوص ببعضها، ما رأيناه وتيقنا أنه خالف التذكية المشروعة على وهي قطع الحقوم والمريء، فهنا لا يجوز أكلها أيا كان الذابح أو أيا كان الفاعل. لكن ما لم نره لدينا نص محكم لا نتركه للشك، وهو قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والله أعلم. أحسن عليكم. وفي ما لم يقدر عليه زكاته حقه ما لم يقدر عليه. نعم، ما لم يقدر عليه، لكن لو قدر عليه لا يجوز أن يعقره، لكن له أن يصيبه ثم يذكيه. نعم نعم، الصيد الذي استطاع أن يقبض عليه، الصيد الأصلي الذي قبض عليه وهذا الجرح قاتل، المستحب له أن يذكيه، لكن لو تباطى عنه ومات من الجرح فهو حلال. أما غير الصيد لو جرحه فلا بد من تذكيته لأن الأصل التذكية، فلو كان فيه حياة وتركه حتى يموت نرجع إلى الأصل أنه لا يقل إلا بذكاة مشروعة. إذا كان الذابح الكافر فماذا؟ إذا كان الذابح كافر فهذه ميتة لا يجوز للمسلم أن يأكلها. لا يجوز له أن ينتفع بشيء منها إلا ما ورد مثل الانتفاع بالميتة وهي بالجلد، له أن يشتري الجلد ويستفيد منه. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا قطعا لا يذكر اسم الله عليه. أنا سمعت شيخ وهذا لا يمكن أنه صحيح، سمعت أن السعودية تستجلب تأخذ اللحوم من الهند، وعندنا في الهند الشركة التي تبيع هذه اللحوم هم يعني كفار، ليسوا يعني من المسلمين إلا واحد ليسوا من المسلمين. هذا سمعت. أنا ما أظن يا أخي أن هذا الأمر يمر بهذه البساطة، بل الشركة بالتأكيد لها مندوب ويرى كيف يتم الذبح، والهند فيها مسلمين كثير قد يكون مسلم، وهؤلاء الكفار قد يكونوا أهل الكتاب وقد يذكون أو لديهم فتوى بهذا الشيء. لا أظن أن الأمر سيمر بهذه البساطة، ما أعتقد، هذا بعيد بعيد جدا أن يترك، لابد أن يكون المندوب رأى هذا واللجنة الشرعية. والآن عندما نرى مكتوب على اللحوم أو في أي مكان حلال أو حتى في، فأنت لا يجوز أن تشكك، لا تأخذ نفسك بالشك، بما أن كتب عليه حلال فسم الله وكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نجد بعض الناس يشكك، وهذا الشك حرص وحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا كيف كان المعنى، ويظهر لي والعلم عند الله أن الشك كان قويا. هؤلاء أعراب حديث عهد بإسلام، قد لا يدخل الإسلام في قلوبهم، لكنهم ظاهريا مسلمين، قالوا يأتون بالحمان، لا ندري أذكر اسم الله عليها، وهل يعلمون أصلا أن التسمية واجبة؟ فقال سموا الله وكلوا، فاطرح الشك، فهذا بعيد أنهم لا يطلعون على شيء منها أو أن يترك الأمر هكذا. لكن هناك في بلادنا الكفار لهم دكاكين للدجاج، هم يذبحونها ويبيعونها هكذا، فماذا نفعل؟ يعني نسألهم عن ذبحه أو لا أو نتركهم؟ وأنت تعرف أنه كافر، ما هو كتابي؟ وثني ما يجوز ذبيحته ولا يجوز أخذ اللحوم منه إذا كان هو الذي يذبح. وسبحان الله، ما في شيء إلا تجد له بدائل في الغالب، وإذا اضطر الإنسان إلى شيء من هذا فهو في حكم المضطر. فالشريعة بابها واسع، لا يمكن أن يقع الإنسان في حرج، ولذلك يقول الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالإنسان له مخارج كثيرة، فإذا اضطر إلى هذا الشيء فهو في حكم المضطر، والضرورات تبيح المحظورات، لكن الاضطرار معنى الاضطرار أن لا يجد بديل وأنه يشرف على الهلاك، هذا هو الاضطرار في الشرع. و أمر الشريعة واسع، والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.